الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع قول المصنف عليه رحمة الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. فتحدثنا والحمد لله على قسمين من أقسام التوحيد، أعني توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ونتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى على القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. وكعادتنا نعرف الكلمة لغة واصطلاحا. أما الأسماء فهي جمع اسم، والاسم ما دل على معنى في نفسه، الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، ككلمة شجر وكلمة حجر. أما الصفات فهي جمع صفة، وقد عرف ابن فارس الإمام المشهور في معجم مقاييس اللغة الصفة بأنها الأمارة اللازمة للشيء، الأمارة اللازمة للشيء. إذن فتوحيد الأسماء والصفات لغة إفراد الاسم والصفة، أن تجعل الاسم والصفة في كونهما فردا. أما من حيث الاصطلاح فتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا النوع من التوحيد افترقت فيه أكثر الأمة، ذلك لأن المنحرفين من هذه الأمة رغبوا عن فهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم وارتضاهم حملة لدينه وأصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليهم قرآنه ووحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم فيهما أي في الكتاب والسنة بما يليق به من أسماء وصفات. فالسابقون الأولون لما سمعوا تلك الأخبار التي تضمنت أسماء ربنا وصفاته قابلوها بالتسليم سلموا لها وآمنوا بما دلت عليها من المعاني التي فهموها وهم أفصح العرب وهم أعمق الناس علما وفهما من غير تكلف. لذلك مضى ذلك الجيل كما يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال: مضى الرعير الأول، وهذا نص كلامه، قال: مضى الرعير الأول في ضوء ذلك النور، لم تطفئه عواصف الأهواء، ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعده ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم، وألا يخرجوا عن طريقهم. فلما كان في آخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن ذلك النور الذي كان عليه أوائل الأئمة، ومع ذلك لم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تخالف النصوص، لا، بل كانوا يستدلون بها، وهذا كلام متين، فاعتبر به من مثل ابن القيم، قال: ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تخالف النصوص، فكانوا يقدمون تلك النصوص على آرائهم، وجردوا تلك العقول التي خالفت تلك النصوص الصريحة من تلك الأهواء. فلذلك لزموا صراط ربهم تبارك وتعالى. ثم لما كان في آخر عصرهم، أي في آخر عصر التابعين، حدثت الجهمية، والجهمية فرقة ضالة حدثت في آخر عصر التابعين، وكانوا أول من عارض الوحي بالرأس. الخوارج وهؤلاء الذين خرجوا عن منهج الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر، لم يدعي أحد منهم أن عنده عقل يخالف النصوص، بل كانوا يستدلون بالنصوص على مرادهم، فكانوا يعظمونها. فلم نعلم أن واحدا منهم رد النصوص أو أولها، إنما كان تأويلها على مرادهم. أما الجهمية فكانت أول فرقة تعارض الوحي بالرأي، والعقل إذا ما دخل في تلك النصوص الصريحة من غير إعانة من ربها تبارك وتعالى كان سبيله إلى الضلال والشقق. فالجهمية والمعطلة وأهل البدع الذين ينتسبون إلى الإلحاد في أسماء الله وصفاته جمعهم أصل واحد وقضية واحدة، أنهم أعملوا العقول فيما لا يدرك بالعلم، وقدموا العقل على النص الصريح. فالقضية التي جمعت أولئك الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته قضية نفي الأسماء والصفات بعضها أو كلها، فهم يمنعون أن يسمى الله جل وعلا بأسماء أو أن يوصف بصفات أثبتها لنفسه في الكتاب أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إما جملة ينفون كل الأسماء وكل الصفات ويجعلون الرب تبارك وتعالى ذاتا مجردة من أي اسم أو صفة، فجعل المخلوق أكمل من الخالق تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، أو أنهم أنكروا بعض الصفات وأثبتوا بعضها مع تحريف فيها. لكن الله جل وعلا هيأ لأولئك الذين ألحدوا في أسمائه وصفاته أئمة يردون باطلهم ويجلون للناس الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم صافيا صافعا نيرا، ولا ترى عصرا من العصور يمر إلا وفيه من أهل السنة من يردون على أهل الباطل باطلهم، ثم يظهرون للناس الحق الذي يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى أن يعبد به. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله ويصف لنا حال الصحابة ومن قبله أقول: إن باب الأسماء والصفات مما أطبق على الإيمان به أهل السنة، فكلهم مجمعون على الإيمان بالأسماء والصفات كما تليق بربنا تبارك وتعالى. فنعلم واحدا من السابقين الأولين ومن تبعهم بإحسان اختلفوا في معنى آية واحدة أو حديث واحد في الأسماء والصفات، بل اتفقت كلمتهم على الإيمان بها، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة يصف لنا ويبين أن هذا النوع من التوحيد أو أن هذا النوع من الأخبار التي وردت في القرآن لم يختلف الصحابة فيها، إنما اختلفوا في جملة من الأحكام. يقول رحمة الله عليه: وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في تأويل قول الله جل وعلا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل المراد بها أو هل المراد به الأب أو الزوج؟ من هو المراد بالذي بيده عقدة النكاح؟ وتنازعوا في تفسير قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، هل المراد باللمس الجماع أم هو مجرد اللمس باليد والقبلة ونحوها؟ ثم ذكر ابن القيم عليه رحمة الله جملة من آيات الأحكام التي اختلف فيها السلف على قولين أو أكثر، ثم قال: ولم يتنازعوا في معنى آية واحدة في آيات الصفات، فلا نعلم ذلك في موضع واحد، بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على الإقرار بها وعلى حملها على الحقيقة لا على المجاز، مع فهم معانيها وفهم حقائقها التي دلت عليها. وهذا يدل على أن هذا النوع أشد بيانا من الأول، أي نوع تفسير آيات الصفات أشد بيانا من أنواع الأحكام. إذا كان السلف اختلفوا في آيات الأحكام وهي الآيات التي فيها الحل والحرمة، ولم يختلفوا في موضع واحد في آيات الصفات، يقول: وهذا مما يدل على أن هذا النوع أوضح النوعين بيانا، لأنه من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها، أي وإثبات تلك الصفات من لوازم التوحيد. فبينها الله جل وعلا بيانا شافيا كافيا لا يقع فيه لبس ولا إشكال، يوقع الراسخين في العلم في تنازع واختلاف. ومن شرح الله لها صدره ونور لها قلبه علم أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها. ولهذا فآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الراسخون، أما آيات الصفات فيشترك في فهمها الراسخون وعوام المسلمين، أعني فهم أصل الصفة، فهم الكنه والكيفية. هذا كله كلام ابن القيم. قال: ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلق الأبيض من الخلق الأسود، حتى بين لهم من الفجر. والحديث مشهور. قال: ولم يلتبس ولم يشكل على واحد منهم قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يختلفوا ولم يتنازعوا. وقد أشكل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه آية الكلالة، وقد أشكل على عمر آية الكلالة ولم يشكل عليه آية الحديد وآخر الحشر وأول طه ونحو ذلك من آيات الصفات. ثم قال: وأيضا فإن بعض آيات الأحكام مجمل، فإن بعض آيات الأحكام مجملة كما قلت يحتاج إلى تفسيرها إلى السنة، فلا يعرف تفسير الآية إلا بالسنة. هذا في بعض آيات الأحكام، فقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الآية مجملة في مقدار الصيام والإطعام والنسك، فجاءت السنة وعرفت بأن المراد صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، مجمل في مقدار الطواف كم، فجاءت السنة وبينت أنها أن الطواف سبع. قال: بخلاف آيات الصفات فليست مجملة ولا تحتاج في بيانها من خارج، بل بيانها في نفسها، بل بيانها في نفسها. فإذا جاءت السنة بزيادة بيان وتوضيح فليس هذا معناه أن آيات الصفات من قبل كانت محتملة أو مجملة، بل كانت من قبل مفصلة مفسرة لا تحتاج إلى السنة بخلاف آيات الأحكام. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام معناه أن آيات الصفات يشترك في فهمها أغلب الناس وأعلم الناس. فإذا أتيت إلى رجل عامي وسألته وقلت له: إن الله سميع بصير، فسر لي الآية، يقول: ربنا سميع بسمع، بصير ببصر. أما أولئك الذين أدخلوا عقولهم وسلبت منهم الفطرة الطيبة وأولوا تلك الصفات، يقولون: لا، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. فآيات الأحكام قد تشكل على البعض، أما آيات الصفات فلا. يقول ابن القيم: وإنما أعني أصل المعنى لا فهم الكيف والكنه. وآيات الصفات مجملة، آيات الصفات آيات الأحكام مجملة بعضها كما بينا. فقوله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا مجمل. فإذا لم تأتي السنة وتبين لنا ما المراد بذلك، هل لنا سبيل إلى معرفة المراد؟ لا. فجاءت السنة وبينت أن المراد صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هل نعلم على كم نطوف؟ فجاءت السنة وبينت أن الطواف يكون بسبعة أشواط، يكون بسبعة أشواط. يقول أما آيات الصفات فلا، كلها مبشرة ولا تحتاج إلى السنة حتى تبينها. لذلك أنت ترى مما تقدم من قول ابن القيم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في معنى آية واحدة ولا حديث واحد في آيات الصفات، بل كلهم مطبقون على الإيمان بها والإيمان بما دلت عليه. فلما جاءتهم تلك الأخبار وسمعوها سلموا لها وقابلوها بالإيمان والتعظيم، ولم يقل واحد منهم إنه يجب أن تصرف تلك الصفات عن حقائقها، ولم يضربوا لها الأمثال، ولم يحرفوها عن مواضعها أيضا، إنما قابلوها بالإيمان والتعظيم. فلم يجعلوها ويفعلوا بها كما فعل أسلافهم، أو كما فعل معذرة، كما فعل الخلف الذين حرفوا وبدلوا وجعلوها عظيم فأنكروا بعضها وأثبتوا بعضها من غير فرقان مبين. والعظيم أنهم يجعلونها أبعادا. فالمعطلة وغيرهم من أهل البدع جعلوا الصفات عظيم، أثبتوا البعض وأنكروا البعض. فهذا الذي ذكره أهل السنة من تلك العقيدة، وأنهم يثبتون لله جل وعلا الصفات، ترى أنهم من أولهم إلى آخرهم ترى معتقدهم قائم على أصل واحد، وهو أن ربنا تبارك وتعالى يوصف بكل صفة أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه بشروط، قالوا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه عبارات عبر بها أهل السنة حتى يميزوا أنفسهم عن أهل الضلال. فقالوا نؤمن بأسماء ربنا وبصفات ربنا كلها ولا نرد منها شيئا، من غير تحريف ولا تعطيل. ويقولون من غير تحريف ولا تعطيل حتى يميزوا أنفسهم عن معتقد أهل الضلال من المعطلة. المعطلة الذين إذا سمعوا آيات الصفات حرفوها وبدلوها كما فعلت اليهود، حرفوا وبدلوا. قال لهم ربهم تبارك وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم، فقلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال قولوا حطة، يعني حط عنا خطيئتنا، حط عنا خطايانا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، حرفوا. ربهم قال لهم قولوا حطة، حط عنا خطايانا، قالوا حنطة، يستهزئون بكلام ربنا. فأنزل بهم ربهم العذاب وسامهم سوء العذاب. فهؤلاء المعطلة فعلوا كما فعل اليهود، فحرفوا. فأهل السنة يقولون نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل. والتحريف في اللغة هو التبديل والإمالة والعدول. وفي الاصطلاح تحريف الكلام أو العدول بالكلام عن وجهه الصواب إلى غيره، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأما التحريف في الأسماء والصفات فهو تحريف ما دلت عليه من معاني على غير مراد الله ورسوله. وأما التعطيل فالتعطيل في اللغة الترك والإهمال والخلو والفراغ. التعطيل في اللغة يدور على هذه المعاني: الترك، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: وبئر معطلة، أي تركت لم يستق منها الناس. وفي الأسماء والصفات نفي أسماء ربنا وصفاته أو بعضها وإنكار قيامها بذات الله. ويقولون نؤمن بالأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، حتى يفرقوا ويميزوا أنفسهم عن معتقد المجسمة والمشبهة، الذين إذا سمعوا قول ربنا تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان قالوا بل نعمتان، أو قالوا يداه يد الله جل وعلا كأيدينا، قالوا يد الله كأيدينا وساق الله كساق أحدنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالتكييف في اللغة جعل الشيء على صفة معينة، على كيفية معينة. وفي أسماء الله وصفاته جعل صفات الله جل وعلا على كيفية معينة من غير أن يتقيدوا بمماثل له. يقولون صفاته على هيئة كذا، يجعلون لها كيفية، إلا أنهم لا يتقيدون بمثل. أما التمثيل ففي اللغة التشبيه، يقال مثل الشيء بالشيء، يعني شبهه به. وفي أسماء الله وصفاته جعل أسمائه وصفاته كأسماء وصفات المخلوقين، فمثلوا الاسم والصفة بمثل صفات المخلوقين. أنا أرى منكم يعني مش واخدين بالكم، كلام مش مفهوم؟ ها؟ يعني أنتم يعني فاهمين تمام؟ يعني أنتم فاهمين صحيح؟ ها؟ سيبكم من الكتابة، يعني أنتم فاهمين ولا مش فاهمين؟ ولا أنا أحلف بالماء؟ فاهمين؟ طب اللي فاهم يرفع إيده. فاهمين؟ طيب قوم. أيوه أنت قوم. لا أنت قوم. عرف التكييف وجيني ثاني. طبعا احسن قوم يا تمثيل. ايه هو التمثيل؟ التمثيل هو التشبيه بالصفه الموجوده، صفة يعني يمثلون الخالق بالمخلوق. طيب طيب طيب خلي بالكم انا ظنيتم مش فاهمين فاعبرون. اهل السنة يقولون نؤمن بالاسماء والصفات كلها طالما ثبت الدليل بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، حتى ينزه أنفسهم عن تلك المقالة الخبيثة التي نسبت إلى ربنا تبارك وتعالى زورا وبهتانا، وهي مقالة أهل التعطيل. وهذا الذي ذكره أهل السنة من ذلك الاعتقاد هو الذي كان عليه تلك الثلة المباركة من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولقد اعتنى المصنفون في اعتقاد أهل السنة بذكر الآثار التي نقلت عن السلف في تقرير تلك العقيدة. من ذلك الإجماع الذي نقله الإمام أبو عمرو ابن عبد البر في كتاب التمهيد له، قال رحمة الله عليه: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة من صفاته. يقول ابن عبد البر، وهذا عض عليه لأنه إجماع، يقول: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة من صفاته. وهذا الإجماع الذي نقله ابن عبد البر مفسر في كلام الأئمة كقول أبي حنيفة رحمة الله عليه، كما في الفقه الأكبر قال أبو حنيفة: وله يد ونفس ووجه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فما ذكره الله جل وعلا في كتابه بذكر الوجه والنفس واليد فهو صفة له لا كيف، فهو صفة له بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن في ذلك إبطال الوصف، وهذه مقالة أهل التعطيل والقدر. قال أبو حنيفة، وهذا في الفقه الأكبر، قال: وله نفس ويد ووجه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه، بل يداه مبسوطتان تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قول عيسى عليه السلام، واضح. قال: فما ذكر من ذلك من الوجه واليد والنفس فهو صفة له بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته كما قال أهل التعطيل. قالوا: بل يداه مبسوطتان، يعني بل نعمتاه مبسوطتان، بل قدرتاه مبسوطتان، هذا تحريف. قال: ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن في ذلك إبطال الوصف، إبطال الوصف. ولكن هذه مقالة أهل التعطيل والقدرية. وقول مالك عليه رحمة الله الذي صار مثلا يضرب به أهل السنة في كل صفة تأتي وعلى كل مبتدع يأتي، وهو آثر صحيح ثابت أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات له عن ابن وهب، وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية له، واللالكائي في اعتقاد في شرح اعتقاد أهل السنة عن يحيى بن يحيى التيمي وجعفر بن عبد الله وطائفة. قال ابن وهب: كنت عند مالك فدخل رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال ابن وهب: فأطرق مالك رأسه وأخذته الرحضاء، والرحضاء كما في النهاية للبتير عرق يغسل الجلد لكثرته، عرق يغسل الجلد لكثرته، أي أخذه العرق الشديد من شدة السؤال. قال: فأطرق مالك رأسه وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه وقال: الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع أخرجوه. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ولا يقال لصفات الله كيف. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع أخرجوه. وقال الشافعي، وقد ذكره ابن قدامة في ذم التأويل، قال: لله أسماء وصفات جاء بها كتاب ربنا وأخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله جل وعلا ممن قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها. فإن خالف بعد ذلك، أي فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر. قال: لله أسماء وصفات جاء بها كتاب ربنا وصح عنها القول من نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله جل وعلا قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، لأنه إن أنكرها أنكر شيئا معلوم، أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما في القرآن، وإنكار آية في القرآن كفر. قال: أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. لما؟ قال: لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، فلا يعلم الإنسان أن لله يد إلا بالنفس، أما العقل فلا، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر. أما قول أحمد، وقد ذكره أيضا ابن قدامة في ذم التأويل، قال أحمد عليه رحمة الله: نؤمن بها ونصدق بها، أي بالأسماء والصفات وبالأحاديث التي وردت فيها، نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى. وقبل أن أذكر تتمة كلام أحمد أرد الشبهة عن أحمد، فإن المعطلة الذين يجعلون أسماء ربنا تبارك وتعالى لا صفات لها وأن الصفات لا معنى لها احتجوا بقول أحمد، فقالوا إن أحمد يقول: نؤمن بها لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، وهذا كلام باطل. إنما أراد أحمد عليه رحمة الله بقوله لا كيف، أي لا كيف كما وصفه به المجسمة، فالمجسمة قالوا يد ربنا كأيدينا، فكلف يد الله بيد الخلق. فأحمد قال لا كيف، أي لا كيف كما زعمتموه، ولا معنى كما أراده المعطلة. قال بل يداه مبسوطتان، قالوا بل نعمتاه. قال أحمد وهذا المعنى مردود. إذن فقوله أحمد لا كيف ولا معنى، معناه يرد به على من؟ على المجسمة وعلى المعطلة. قال أحمد نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا من ذلك، ولا نرد شيئا من ذلك، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا نقلت إلينا بأسانيد صحيحة، إذا نقلت إلينا بأسانيد صحيحة، ولا نرد قولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوصف ربنا تبارك وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا حد ولا غاية، أي لا نحد الصفات ولا نقول لها غاية، لها منتهى. ثم قال ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه، كل هذا سنفصله في الكلام على الصفات. قال ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته وصفاته منه، ولا نزعم أننا نرد شيئا من كلام رسول الله، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. إذا قلنا إن لله يد، فجاء المعطلة وقالوا شبهتم الخالق بالمخلوق فشنعوا علينا، فإننا بتشنيعهم هذا لا نتوقف عن إثبات الصفات لله، بل نثبت ما أثبته ربنا لنفسه. فإن شنعوا علينا وقالوا إذا أثبتتم الصفات لله شبهتم الخالق بالمخلوق، لا نرجع ونزيل عن ربنا تلك الصفات. واضح؟ إذن فهذه أقوال أهل السنة وأقوال الأئمة المتبوعين في بيان اعتقاد أهل السنة على أنهم مطبقون على أن ربنا تبارك وتعالى يوصف بكل صفة وصف بها نفسه أو وصفها بها أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، طالما جاءنا بالنص الصحيح الصريح لا بنص ضعيف، فنحن نؤمن بها لا كيف ولا معنى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه العقيدة وهذا الاعتقاد الذي نقلنا منه طرفا هو الذي كان عليه الناس منذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المئة الأولى من هجرته، فمن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر المئة الأولى كل الناس مطبقون على تلك العقيدة، كانت مستقرة عندهم لا يعرف غيرها، إلى أن حدثت الجهمية في آخر عصر التابعين في أوائل المئة الثامنة، وكانت الجهمية هم أول من تكلموا في ذات الله جل وعلا وصفاته بالباطل طبعا، وأول من أظهر تلك المقالة الجعد بن درهم، الجعد بن درهم وهو من الكوفة. وقد زعم الجعد أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقال بخلق القرآن وأنت والصفات. فلما أظهر تلك المقالة وعلم بها الخليفة وهو إذاك هشام بن عبد الملك، أرسل إلى خالد بن عبد الله القسري هكذا في السير أن يأتي به واقتله. فطلبه خالد بن عبد الله فأمسكه أي فأمسك به ثم خطب الناس يوم الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبح الجعد وكان ذلك في قبيل سنة 28 من الهجرة ثم تلقف عنه تلك المقالة الخبيثة الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي المتكلم الضال الذي أظهر هذه البدعة ونسبت إليه فهو الجهم وقيل لهم جهمية لأنه هو الذي أظهر تلك المقالة وأفشاها بين الناس فهو أساس البدعة قبحه الله من رجل قتله سلم ابن أحوز عام معذرة الذي السنة الذي قتل فيها الجعد 20 و100 أما السنة التي قتل فيها الجهم هو سنة 28 و100 قتله سلم ابن أحوز سنة 28 و100 وعن الجهم ابن صفوان انتقلت تلك المقالة وانتشرت في الفرق انتشار هشيم في النار أو انتشار النار في الهشيم المعتزلة والخوارج لم يكونوا يتكلمون في ذات الله لما ظهر الجهم تلك المقالة تكلموا فأصبحت تلك المقالة في إنكار أسماء الله وصفاته بعضها أو كلها من شيء لكل الفرق كالمرجئة والمعتزلة والخوارج والقدرية وكلهم فلما انتشرت تلك المقالة حتى اتخذها الناس دينا واعتقدوها ديانة نهض أهل السنة في الإنكار عليهم وعلى قائليها لخطورة تلك المقالة لأنها أول مقالة تعارض الوحي بالرأس كما قلت لكم الخوارج إذا جئتهم بالنصوص لم يردوها إنما استدلوا بها على مرادهم أما هؤلاء فإنما أتوا بالنصوص فردوها وأعملوا عقولهم وقدموها فوق النصوص لذلك ترى من خلفائهم من هو يعيش بيننا كما سيأتي بيانه في الكلام على تفسير الناس فلما انتشرت تلك المقالة تصدر أهل السنة في الرد عليها وعلى تلك المقالة لخطورتها وتشارع أهل السنة في إظهار الإنكار منهم عليها وعلى كل قائل بها خوفا من أن تتسرب بين الناس فيجدوها شعارا ودينا ويظنوها هي العقيدة التي كانت عليها الثلة المباركة في أوائل الناس لذلك ولشدة خطورتها قال سليمان ابن طرخان التيمي كما ذكر ذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له قال ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية فالجهمية زوروا كلام الله والقدرية قالوا في الله وفي الإبانة لابن بطة والأثر صحيح أن حفص بن حميد المروزي قال قلت لعبد الله بن المبارك على كم افترقت هذه الأمة فقال عبد الله في الأصل أربع فرق هم الشيعة والحرورية، والحرورية غلاة الخوارج، غلاة الخوارج. قال هم الشيعة والحرورية والقدرية والمرجئة. قال فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لم أسمعك تذكر الجهمية. قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين. فابن المبارك يرى أن الجهمية ليسوا من المسلمين، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تكفير الجهمية ومن قال بقولهم في مجموع الفتاوى لما تكلم على أولئك الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته. فالحاصل أن أهل السنة كانوا يحاربون كل بدعة تظهر، وقد اعتنوا في محاربة الجهمية شديدا، فألفوا المؤلفات في الرد عليهم. من تلك المؤلفات كتبا باسم الرد على الجهمية، وهي كثيرة، كالرد على الزندقة والجهمية لأحمد بن حنبل، والرد على الجهمية للدارمي، والرد على الجهمية لابن منده، وكذا لابن قتيبة، وكذا للبخاري في صحيحه، وغير ذلك. وبالمناظرة كانوا يناظرون أهل الرأي، كمناظرة الشافعي لبشر المريسي، ومناظرة أحمد بن حنبل لابن أبي دؤاد في مجلس المعتصم بالله هو الخليفة. أهل السنة كلما ظهرت بدعة تصدوا لها، كما قلت لكم، إما بالتأليف وإما بالمناظرة، وخاصة في بدع الجهمية، لأنهم علموا أن تلك البدعة بدعة خطيرة، خطيرة جدا. حتى رأيت في زماننا من المعطلة، بل قد رفع بعضهم في زماننا رفع لواء الجهمية، وهو رجل عرف بالتضلع في علم الحديث، وهو زاهد الكوثري الذي قال عنه الشيخ ابن باز الورع الذي لا يتكلم في أحد عليه رحمة الله. وهذا الكوثري قال عنه الشيخ ابن باز: الكوثري الهالك، الكوثري الهالك، لأنه تنقص من الصحابة، واتهم ثقات المسلمين بالتشبيه والتجسيم، ورماهم بالكذب. وقد فند ذلك الشيخ المعلم اليماني في كتاب التنكيل بما في رجال الكوثري من الأباطيل. فهؤلاء الجهمية والقدرية والذين انتسبوا إلى الإلحاد في صفات الله جل وعلا إنما ظلوا في ذلك الباب لسبب واحد، هو أصل وتحته فروع، ألا وهو العقل. أيًا بيخش في الكمبيوتر. فالأصل الذي من أجله ظلت تلك الطوائف إنما هو إدخال العقل فيما لا يدرك بالعقل، فيما لا يدرك بالعقل، إنما هو متلقى بالسمع والنقل الصريح الصحيح. لذلك نتوقف عند هذا الحد، ونستفتح مقالتنا في المرة القادمة إن شاء الله على أصول المعطلة، كيف ضلوا، متى نشأوا، وما هي الأصول التي جعلوها وارتكزوا عليها في تأويل صفات الله جل وعلا. ثم نواجه اتباعا الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وسنتوقف عنده بعض الشيء حتى نفند فيه إن شاء ربنا تبارك وتعالى ما يحتاج إلى تفنيده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.